يا سلامي معطر للعريس المشقر والضيوف اجمعين اهل الحكم والمعاني مرحبا بالقمر يلا علينا تأمر سامعين طائعين ما حد يقول لك ويثاني يا سلامي معطر للعريس المشقر والضيوف اجمعين اهل الحكم والمعاني مرحبا بالقمر يلا علينا في أمر سامع القارعين ما حد يقول لك ويثاني المدايع على صحن النحاس المشجر واقف الداخل مثل البنات الغوالي والمباخر ملانه عودي والقاتي سكر قلت هو قاتي هذا أو بنات الغواني يا سلامي معطر للعريس المشقر والضيوف اجمعين أهل الحكم والمعالي مرحبا بالقمر يلا علينا في أمر سامع القارعين محالي قلات وتالي بحشم الهجس واطرب في صوته ويعبر يا حلا يا ورش والله حسنك سباني ذايق الزين الحنا على كفي الأسمر ذايق يا صلاة الله لطه اليماني يا سلامي معطر للعريس المشقر والضيوف اجمعين أهل الحكم والمعاني مرحبا بالقمر يلا علينا في أمر سامع طائعين محالي قلاك وتالي يا ما شاء الله عليك يا زيني والله أكبر يا محوط بما شاء الله من كل شاني فاحن كالشذا الفواح كبي وعنبر يوم طليت مثل البدر فوق الجنان يا سلامي معطر للعريس المشقر والضيوف اجمعين اهل الحكم والمعالي مرحبا بالقمر يلا علينا في امر سامع قارعين ما حد يقول